على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائكم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجمع بين المتعارضين أولى من الخارج. الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق بأن الصاحب إن قل في ظن كلامه قال، وإن كنا نحن قلنا هذا لم يذكره لعله في ظن كلامه، لأنه حينما تقوم العمارة على الحرم والشيء واقعا واجب، فهل يحرم هذا الشيء واقعا واجب؟ إن لم يحرم معنى ذلك أن العمارة لا يجب العمل بها، وإن حرم فنسأل هذا السؤال، هل يبقى الوجوب واقعا أو ينتفي؟ إن قلت بأنه يبقى يلزم اجتماع الحكمين المتضادين، وإن قلت ينتفي هذا معناه هو التفويض، معناه اضمحلال الحكم الواقع الذي هو التفويض. الشيخ كيف أجاب؟ قال أختار الشق الثاني، وإن لم يقل ذلك بهذه الصراحة، يعني نقول بأن الوجوب الواقع يحرم والوجوب الواقعي باقي، لكن ذلك الوجوب الواقع بما أنه إنشائي فلا مانع من اجتماعه مع الحكم الظاهر الفعلي، مع الحكم الفعلي بالحرمة نعطاد موجود. إذن مقصودنا من الحكم الواقعي هو ذلك الحكم الإنشائي الذي يشترك فيه العالم والجاهل، المتمكن من امتثاله غير المتمكن، ومن قامت عنده العمارة المصيبة له ومن لم تقم، وهكذا. هو ذاك الحكم المشترك والإنشائي، بعد مقصودنا الحكم ذاك المعنى، ليس مقصودنا من الحكم الحكم الفعلي، من الحكم الواقعي الفعلي، حتى نقول ما يمكن أن يجتمعوا يا من مع الحرم، هذا ذكرناه بالأمس، فكان ألفاظ لا داعي إليها، لكن الشيخ ذكرها فنطبقها. يقول والحاصل، احنا قلنا بلي هاي العبارة القبلية مناسب أن تؤخر، ومما ذكرنا مناسب أن يؤخر، والحاصل أن المراد بالحكم الواقعي الإنشائي مقصود نمون فعلي، أن المراد بالحكم الواقعي هو مدلولات أو هي مدلولات الخطابات الواقعية. الخطابات الواقعية مثل من؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج وغير ذلك، هذه الخطابات الواقعية مدلولها ما هو؟ حكم إنشائي، هو مدلول الحكم الفعلي، هي مقصود الحكم الواقعي ذاك الذي يكون مدلول لتلك الخطابات الذي يكون مشترك بين الجميع هو الإنشائي، هو مدلول الخطابات الواقعية الذي ما مقيد، الذي ذلك المدلول ذلك الحكم ما مقيد بمن؟ بالعالم أو بالجاهل، غير المقيدة تلك المدلولات، صفة غير المقيدة هي صفة علما للمدلولات، غير المقيدة بعلم المكلفين ولا بل بعدم قيام العمارة على خلافها، الذي ما مقيد لا بعلم المكلف وبحيث تكمل علم ولا بعدم علم، لا بقيام العمارة على الوثاق ولا بعدم ولا قامت الإمارة على الوفاق على الخلاف ما قامت علمت بالحكم ما علم على ذن اعتقادي ذاك الإنسان هو ثالث بعد يفترض فيه الجميع أي جاء منهم مغير القدماء أصحبهم غير يضيفولها ألف ولام مع أنها مثلا يعني مو لطيف أن تدخل هي أصلا مو لطيف يدخل عليها ألف ولام على أي حال يدعم تجي مضافة مضافة لا بعد ألف ولام ما يدخل ولام وبعد وهاي الأحكام الواقعية مقصود من حكم واقع هذا اللي هو نقول الخطأ إيه والمقصود من الحكم الواقع بعد شنو هو هذا الحكم الواقع اللي إلى آثار ولها آثار عبارة عندي لها المناسب ولها إذا ولها ما مقصودنا من حكم واقع هاي مدلات الخطأ يعني أحكام الإنشائية الذي ما مقيد بعلم المكلف وذهنه وبعد شنو من خصوصياته تلك المدلولات الواحد ومن خصوصيات تلك المدلولات أنه إلها آثار عقلية أو شرعية من آثار العقلية ماذا؟ أنه لو علمت بها يجزم تشال يجب ألف أثر عقلي وإلها آثار وجوب الامتثال أثر عقلي ولها آثار شرعية مثلنا وجوب القضاء لو لم أمتثل ذلك الحكم بعد أن علمت به يجب القضاء يا أخي قب حكم شرعي بعد عليكم السلام ورحمة الله لها آثار يعني ولها آثار عقلية وشرعية وبعد يترتب عليها يوسان يخلي واو ويترتب كان أحسن واو ويترتب كان أحسن لأنها يترتب مو أنه ماذا راجع علما على الآثار العقلية لا وتستقراها لها آثار عقلية وشرعية تترتب عليها هاي الآثار تترتب علما الآثار العقلية على ذي فضلات الخطابة على الأحكام الإنشائية عند العلم به لا هو إذا هجزة لكن مو هذا مقصوده فتخلي واو أحسن ويترتب بعدين يتبين لك واو ويترتب عليها على تلك المدلولات على أحكام الإنشائية عند العلم بها أو قيام إمارة إذا أعلنت فيها مثل أحكام الإنشائية أو قامت إمارة عليها ماذا يترتب عليها؟ حكم الشارعي ماذا يترتب عليها؟ يترتب حكم بعد منه يترتب عليها حكم الشارعي بوجود البناء على كون مؤداها مؤدا تلك الإمارات أو الخطابات مؤداها هو الواقع إذا قامت الإمارة على أن هذا مثلا خبر قام على أنه هذا شيء واضح يكون أحسن يكون أبني أو شرحة بأن يكون تبني أيها المكلف على أن مؤدى الإمارة هذا أو مؤدى الخطابة هو الواقع نعم هي ليست أحكاما فعلية يسمد للخطابات أحكام إنشائية فقط من الذي قلنا لها آثار عقلية وفرعية أما هي ليست فعلية بمجرد بل لو علمت لها صيب فعلية بمجرد ثبوت الواقع ليست فعلية إذا مو فعلية فيمكن أن تجتمع وهي الحكم الظاهر بالفرمة نعم هذه ليست أحكاما فعلية بمجرد وجودها الواقعي بل هي إنشائية فإذا أنت كيف تجتمع يا من هي الحرمة الفعلية هذا الذي يسمونه تطويل بلا طائل وتلخص من جميع ما ذكرنا خلاصة أن شبهة ابن قبيس تامة أو ليست بتامة تستطاع شبهت على بعض الوجوه تامة على بعض الوجوه ليست بتامة على بعض على مسلك الطريقية على مسلك الطريقية ومع انفتاح باب العلم إذا كان باب العلم منفتحا وبنينا على الطريقية بل مستحيل جعل الخبر جعل الإمارة جعل الظن جعل طريق يسأل يفوت جن علي واقع ومفروض أنا يمكن أن أصيد بسبب العين أما بناء على مسلك السببية أو في صورة الانفجار فلا بأس بجعل الخبر حجة، جعل طريق مو سبب لا بأس، إذا باب العلم ليس، وإذا كان منفتح باب العلم، باب العلم منفتح يمكن جعل طريق، يمكن جعل حجة، بل بناء على السببية قلنا يمكن جعل حجة، إذن في صورة الانسداد يمكن جعل حجة، سواء طريق لفعله على وجه طريقه أو على وجه السببية، وفي صورة الانفتاح يمكن جعل حجة جنة بناء على السببية، هذا نتيجة. وأما لو بنينا على الطريق وانفتاح باب العلم، هنا باب العلم منفتح وبناءه ان هذا يجب انه يفوت علينا الواقع، فالشبهه تامه في بعض الصور غير تامه، لذلك يقول قدس سره فلي وتلخص من جميع ما ذكرنا ان ما ذكره في القدم من استحاله التحدث بخبر واحد باي عباره، ان كان هو كلاما بخبر واحد لكنه دليل بالنعام أو بمطلق العمارة غير العلمية ممنوع، أو بمطلق العمارة غير العلمية يعني بمسجد العلم، فإيش توضيحه هذا؟ يقول عمارة مسجد العلم ممنوع على إطلاقه، كلامه ممنوع على إطلاقه، وإنما هو تام، يعني ممنوع على إطلاقه، يعني وإنما هو تام في بعض الصور، يا بعض الصور كلامه على الطريقية مع انفتاح باب العلم، وتلخص وإنما هو قاعد يفسر الرجال، وإنما يصح قوله وصفه إذا ورد التعبد على بعض الوجوه، على بعض الوجوه على الطريقية مع انفتاح باب العلم كما تقدم تفصيل ذلك فيما سبق. ثم إنه ربما ينسب، سبحان الله، شوف الزمان شلون إنسان يحكي في الحكاية والآخر يحكي نقيب تماماً، ابن قبة كان يقول مستحيل يعني الظن حجة، أقول في المقابل يقول واجب جعل، واجب مجاهد، واجب جعل الإمارة، جعل الظن، جعل الخبر مثلاً حجة، فذاك كان يدعي الاستحالة، دولة لا برحة التمامين يدعون الوجود، وجود جعل الأرض يمتنع عدم جعل حجة، وإحنا دولة نقولهم هذا الكلام سموتا، يجب جعل الخبر حجة ويستحيل عدم جعل حجة، هذا ما تنسى، ليس هذا ليس بتام، لأن أنتم لما تقولون يجب جعل الخبر حجة فصدتم في حالة انفتاح في حالة الانسداد، إذا كان مقصودكم في حالة الانفتاح يجب جعل حجة، جعل الخبر لازم، أن الشارع يجعل الخبر حجة في حالة الانسداد، في حالة الانسداد يلزم جعل حجة، فيرد عليه أنه في حال الطبيعي هم قبل ما أقول أنه أخذنا من الوجود بمعنى مو الإلزام الشارع، لأنما مقصود بمعنى يصبح منه الشرك، هذا المقصود على أي حال، فالمقصود إذا كان قصدكم واجب يعني في حالة الانسداد يلزم جعله حجة، فيرد عليه أنه إنما يجب إذا لم يوجد طريق أقرب منه إلى الواقع، حينئذ يجب جعل الخبر حجة، وأما إذا كان يوجد طريق آخر بنظر الشارع أقرب إلى الواقع، مثل بنظر الشارع الشهرة، هذا حينئذ إذا كانت الشهرة أقرب لا يجب حينئذ جعل الخبر حجة، وإذا كان غرضكم حالة الانفتاح يعني في حالة الانفتاح يلزم جعل الخبر حجة. فيرد عليه قصدكم الوجوب العيني التعييني والوجوب التخييري. إذا كان قصدكم الوجوب التعييني يعني فقط الخبر يفعل حجة، هذا باطل. ليش؟ لأن إذا علم موجود ويمكن تحصيل العلم، العقل لا يقول فينا إذا أخذ إلا يكون بالخبر، يعني معنى أخذ الخبر لا تأخذ، هذا باطل. وإذا كان غرضكم الوجود التخييري يعني إما الشارحة يتحنى مخيرين بين أخذ هذا وبين أخذ ذات، أخذ الخبر وأخذ العلم، فهذا يرد عليه خذ له وجهان، ولكن مع ذلك يمكن المناقشة فيه باعتبار أن العقل لا يدرك أن في جعل الخبر مصلحة حتى حينئذ تعادل هذه المصلحة مصلحة الواقع. فإذا عادلت الشارع حينئذ يخيرنا، خلاص أن العقل يحصل بأن الشارع لابد وأن يجعل الخبر حجة أو العلم واحد من ذلك. وكيف إذا اطلع على أن الخبر يؤدي إلى مصلحة، أما إذا ما اطلع يقول فقط يكون يجعل العلم حجة. وفهرس هذا المطلب حتى تطبق العبارة، نسب إلى البعض أنهم يقولون بأن جعل الخبر حجة واجب، ويرد وقلنا واجب بمعنى أنه يخضع من الشارع، مو بمعنى الإلزام والوجوب التكليفي، وإلا احنا كنا نحكم على الشارع. ويرد عليه إذا كان غرضكم حالة الانفتاح حينئذ نقول، يعني بعض العلم كان منفتح يمكن تحصيل العلم، فنقول إن كان غرضكم يجب جعل الخبر حجة بخصوصه دون العلم فقط يجعل خبر، هذا باطل جدا، لأنه إذا علم عقل شلون العقل يقول فقط يكون الشارع يجعل الخبر حجة، أي ما أقول. وإذا كان غرضكم لا يعني يجعل يجعل ما حجة على سبيل التخيير، يعني يقول لي يوب هذا تأخذ يوب ذاك، العقل يقول. فيرد عليه أن العقل إنما يقول إذا طلع على أن الخبر يأتي بمصلحة يؤدي إلى مصلحة، أما إذا ما اطلع على ذلك فهو غير مطلع لا يحكم، يعني الشارع يجب عليه أن يجعل له الخبر له العلم حجة، بل فقط وفقط يحكم بأن العلم يكون يجعله حجة. وإذا كان هذا كل غرضكم إذا كان في حالة الانفتاح، وإذا غرضكم في حالة الانفتاح معلوم في حالة الانفتاح العقل ما يقول يجب جعل الخبر حجة، والعفو إذا كان غرضكم في حالة الانفتاح صار انفتاح، فصحيح أن العقل يحكم بلزوم جعل الخبر حجة، لكن إذا لم يكن هناك طريق آخر أقرب إلى الواقع، أما إذا كان فلا يحكم بذلك. ثم إنه ربما ينسب إلى بعض إيجابه يعني وجوب أن يعبد للشارع بقدر الواحد أو بمطلق الإمارة، بأي إمارة من الإمارات يجب أن يعبد نبيه وخطوة الخبر، إيجاب التعبد على الله، على الله دي من يتحلق إيجاب، يعني واجب على الله أن يعبد له. وقلنا الوجوب مو بمعنى الإلزام لا، وإنما بمعنى قبيح، يعني إذا ما يعبد قبيح منه، بمعنى مكثر فيه منه، ادعوا هذا في مقابل من؟ في مقابل قال ابن قدم الذي قال قبيح أن يعبدنا، وأنا قالوا قبيح أن ما يعبدنا في مقابل قول ابن قدم. طب يرد عليه فإن أريد به يعني بوجوب أن يفعل الخبر حجة امضى حكم العقل العمل به عند عدم التمكن من العلم، هذا في اثناء الشرح انا ما اذكرته، في اثناء الشرح ما اذكرته الان اذكر. اذا كان غرضكم انه لا، اذا باب العلم ما منفتح منفتح منفتح منفتح منفتح، فالعقل يحكم بان الخبر حجة والشارع يجب أن يحكم، بمعنى يجب أن يمضي حكم العقل، إمضاء إمضاء. مو أنه يجب أن يحكم الشارع حكم مستقيم والعقل هم يحكم، لا إمضاء. إذا إمضاء بري إحنا وياك إمضاء بري، هو لازم أن يمضي حكم العقل. وإذا كان غرضكم أنه لا يجب أن يحكم كما حكم العقل حكم تحديثي، هذا لا داعي، هذا لا داعي له، لأن العقل إذا حكم منه بعد داعي إلى أن يحكم الشارع حكم تأسيسي، بل حكم إذا يريد يحكم حكم انضاف لحكم عقلي. فإذا في حالة الانتداب كان غرضكم يجب جعل الخبر حجة، إذا على نحو الانضاء لحكم العقل صحيح، على نحو التأسيس كلا. لذلك يقول فإن أريد به وجوب جعل الخبر حجة، وجوب انضاف حكم العقل بالعمل بالخبر عند عدم التمكن من العلم، يعني عند الانتداب وبقاء التكليف، إنما يسد باب العلم والأحكام موجودة. إذا كان غرضكم إمضاء فحسن وياكم دليل يجب. وإن أراد وجوب الجعل بالخصوص يجعل الخبر أو العمارة حتى بالخصوص يعني مستقلان في قبال حكم الحكم ليس إمضاء، يجب في على الانتداب يجعل الخبر حجة فممنوع. ليه؟ إذ جعل الطريق بعد انسداد باب العلم جعل الخبر حجة من قبل الشارع واجب، واجب إنما يجب إذا لم يكن هناك طريق عقلي. أما إذا العقل وحكم بأن الخبر أو كل ظن حجة ما تداعي، مو لازم بعد الشارع يحكم بوجوب مستفد إذا لم يكن هناك طريق عقلي وهو الظن، وإلا إلا أن يكون إلا أن يكون لبعض الظنون في نظر الشارع خصوصية، بل حينئذ يكون يجعل ذلك البعض الذي إلى خصوصية يجعل حجة حينئذ، لأن العقل حكم كل من حجة بعد الانسجام، والشارع في نظر بعض الظنون إلى خصوصية فيقول يحكم لأن هذا البعض الذي هذا مطلوب. أما إذا لم يكن للبعض خصوصية مو لازم أن يحكم، يمضي حكم العقل كامل. وإن أراد هذا الشخص الثاني إذا كان ناظر مو إلى صورة الانتفاع، ناظر إلى صورة الانتفاع فدلنا أحنا إذا مقصود وجوب العين باطل، فإن أراد حكم صورة الانتفاع، فإن أراد وجوب التعبد بالظن وجوبا عينيا، عيني عبر عني وتعييني ما أدري هذا ما يأسف تعييني أظن أنت في مقابل التخيير، يعني بمعنى أنه بظهر خصوص الخصوص يكون داخل هذا باب الجزمة. إذا علم أخوه شنو معنى نقول واجب أن يعبد من خصوص الخصوص، وهو غلط لجواز تحصيل العلم معه، يعني مع وجود الظن أو مع انفتاح باب العلم، مع انفتاح باب العلم يجوز تحصيل العلم معه، يعني مع انفتاح باب العلم. وإن أردنا وجوب التعبد بالخبر فعينين بكون تخييرا، يعني بخير بالداخل حلم، فهذا جن العقل لا يدركه. ليش؟ أنه إنما يحكم بالتخيير. إذا أدرك العقل أن في الأخذ بالخبر مصلحة وهو مما لا يدركه العقل، يعني هذا التخيير، إذ لا يعلم العقل بوجود مصلحة في الإمارة يتدارك بها مصلحة الواقع التي تفوت بالعمل بالعمارة، هذا لا يطلع عليه العقل بناء أن العمارة طريق وليست بسبب حالة الانتفاع، بناء طريق وليست بسبب لعب المصلحة، ما بطلع على ذلك. فإذا ما بطلع كيف يحكم في حالة الانفتاح بالتخيير؟ هل يقول معين عليك الأخذ إيمان بالعلم إلا اللهم من هذا الباب نقول يحكم بالتخيير، من باب أن الأخذ بخصوص العلم أجر حرج، فلأجل التسليم ورفع الحرج يحكم اللهم إلا أن يكون في تحصيل العلم حرج يلزم في العقل رفع إيجابه، إيجاب تحصيل العلم بواسطة أو إيجابي إيجاب العسر، لكن إذا كان مقصود العسر كان مناسب حتى لزومه رفع لزومه لزوم العسر لنصب إمارة، يكون ينصب حين هذه الإمارة إذا يلزم عسر من الأخذ بخصوص العلم. هي أقرب يعين لنا فرج عمارة، هي أقرب يا عمارة، كل الإمارات وبعض فرج عمارة الذي أقرب من غيرها إلى الواقع، أو أصح في نظر الشارع من غيره المناسب من غيرها في مقام البدلية. أقول شنو الفرق بين التعبيرين؟ شنو الفرق بين التعبيرين؟ في نصب إمارة هي أقرب من غيرها إلى الواقع، وبين أصح أقرب وأصح شنو الفرق؟ قد مرة هذه الإمارة أقرب من غيرها، أقرب يعني شنو؟ مثل الخبر، أقرب من الشك لإصابة الواقع، يعني شنو أقرب؟ يعني إصابة للواقع أغلب، الخبر يصيب الواقع بدرجة 70 و30 يوم، وأن الشهرة بدرجة جلد الصيب، فراح يصير الأغلب إصابة، الأقرب إصابة إلى الواقع، أقرب إلى الواقع ياهو. ومرة لا، اثنينات المساويات، هذا يخطئ بمقدار 30 وذاك يخطئ بمقدار 30، درجة خطأهم واحدة، لا أن واحد عدد واحد أقل، ولكن ما يؤدي إليه الخبر أظن كان مخطئ، لكن ما يؤدي إليه مقام الواقع، بدلية هذا مقام، بدلية هذا ياهو، هذا الذي أدى إليه، مثل هو أدى إلى وجود صلاة الجمعة الخبر، بينما في الواقع الواجب ياهو صلاة الظهر، بدلية صلاة الجمعة عن الظهر أقرب، وهو ما يخطئه الشهرة، الشهرة قد تخطئ والخبر قد يخطئ، ما يؤدي إليه الخبر وما يؤدي إليه الشهرة، اثنين أتنين ليس الواقع، يقوم المقام الواقع، لكن هذا بدلية عن الواقع أقوى وأقرب من بدلية ذاته عن الواقع، فهو أقرب في مقام البدلية عن الواقع، يعني ما يؤدي إليه وإن كان مخطئ لكن أقرب في مقام البدلية عن الواقع، لأن مصلحة هذا في صلاة الجمعة التي يؤدي إليها الخبر أقرب إلى مصلحة الواقع، بينما ما يؤدي إليه الشهرة مصلحة مو أقرب إلى مصلحة الواقع. الخلاصة الشارع يكون حينئذ لأجل التسهيل يجعل فرد إمارة حجة، لكن يا إمارة يو الإمارة اللي إصابتها للواقع أغلب يو لا ما في مساويات، بس يجعل الإمارة التي أقرب إلى تخطئ الواقع لكن مؤداها أقرب المن إلى الواقع في مقام البدلية في مقام المصلحة، ذاك يكون يجعل حينئذ تلك الإمارة يجعلها حجة. لذلك يقول بنصب إمارة يو أقرب من غيرها إلى الواقع، نحن نصيب بدرجة 70% وذي تصيب بدرجة 60%، فالذي 70% يعني على حد أو لا في رات المساويات من ناحية الخطأ والإصابة، لكن في صورة الإصابة هذا غير المأمور به في مقام البدلية أقرب إلى الواقع، أو أصح في نظر الشارع من غيره أو من غيرها، يبقى هالإمارة التي هي أصح في نظر الشارع من غيرها في مقام البدلية، بدلية ما تؤدي إليه عن الواقع، ما تؤدي إليه وإن لم يكن واقع لكن بدلية أقوى عن الواقع، وإلا يعني إذا كل الإمارات بدرجة واحدة لا أنه واحدة أقرب إلى الواقع ولا أنه واحدة مؤداه في مقام البدلية عن الواقع أقوى، لا كل المساويات، فإذا كل المساويات فيكفي حينئذ أن إنضاء الشارع للعمل بمطلق الظن بعد من دون حاجة إلى أن بل يفعل بعضهم في أنه هل هناك دليل على وقوع التعبد بالظن الحاصل من الخبر بالخبر؟ هل هناك دليل على التعبد، على وقوع التعبد بالشهرة وغير ذلك؟ بحثنا فيما سبق كان بحث عمه عن الإمكان والاستحالة، أضبطنا على أنه لا مستحيل التعبد لا مستحيل ترك التعبد. بعد ما ثبت إمكان كلا الأمرين يجي نبحث هل وقع التعبد بالنسبة إلى بعض الظنون؟ إذا أعطي دليل يدل على حجة الخبر يعني وقع التعبد بالشهرة، إذا أعطي دليل على حجة الشهرة يعني وقع التعبد بالشهرة. فهذا بحث عن الوقوع، وذاك ما سبق بحث عن من؟ عن الإمكان والاستحالة. فمن الآن راح ندخل إن شاء الله وين البحث عن من؟ هل وقع التعبد بالخبر يولا؟ وإذا نريد نشوف أنه وقع التعبد بالخبر يولا شلون نفهم؟ شلون نفهم؟ أقول طريق للفهم شنو؟ أنا نشوف أكو آية أو رواية تدل على حجية الخبر يولا، إجماع ضرورة أدل العرب يعني. إذا أكو واحد منها يدل على حجة الخبر واحد إن جاءكم فاسق منها غير ذلك، إذا أكو يعني ثبت وقوع التعبد بالخبر، إذا ماكو معناه أنه لم يقع التعبد بالخبر. بعدين نروح للشهرة، بعدين نروح للإجماع، بعدين وهكذا. ولكن قبل ما نبحث هل هناك دليل، قبل ما نبحث هل هناك دليل على أن الشارع عبدنا بالخبر أو بالشهرة أو أو أو أو، لا بد وأن نقول إذا راجعنا الأدلة ولم نستفد منها، ولم نستفد منها أن الشارع عبدنا بالخبر، ولم نستفد منها أنه لم يعبدنا، لا هذا استفدنا لا هذا استفدنا، من الأدلة لم نستفد لا هذا ولا ذا. الأصل يقتضي، هل نقول الخبر حجة أو ليس حجة؟ مثل إذا شئ ما ندري طاهر لو نجد، إذا ماكو دليل على أنه طاهر أو ماكو دليل على أنه نجد، لا بين عن الطهارة لا بين عن النجاسة، نرجع للأصل. أصل شي يقول طاهر أو نجد، أصل يقول طاهر. ففي باب الظنون إذا بحثنا في الأدلة إذا وجدنا دليل يدل على أن هذا الظن في الخبر حجة، إذا وجدنا دليل لأن الظن هل هو حجة أم ليس بحجة، الشيخ يقول الأصل الأولي في الظن أن لا يكون حجة، أن لا يكون حجة. هذا بحث الظن في أن الأصل الأولي في الظن ما هو، هذا عنوان بحث. إذا خلصنا نروح إلى البحث عن من؟ إلى أنه وقع التعبد بالخبر أم لا، وقع التعبد بالشهرة أم لا، وقع التعبد بالشيء الفلاني ولا. حتى إذا ما شفنا دليل على وقوع التعبد نتمسك فينا بالأصل. الأصل عند الشيخ حرمة العمل بأي ظن من الظنون، ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على هذا الأصل؟ من جبت هذا الأصل؟ كل شيء لك طاهر، أساس الطهارة طلعناها منين؟ من موثقة عمار، يقول كل شيء لك طاهر. لا، أما أنت هذا الأصل منين جبت؟ يقول قدس سره جبت من الأدلة الأربعة، الأدلة الأربعة كتاب سنة إجماع عقيدة، لأن ثلاثة في أربعة يحكم بهذا الأصل. عجيب. أما الكتاب فمن جهة الآية الكريمة الذي أبين، بس قبل ما أبين أقول التعبد بالظن حجية الظن إذا ما كدريل، معنى حجية الظن يعني شنو؟ هذا نريد نثبت، يعني أتعبد بالظن، يعني أقول على أنه هو حجة والشارع جعله لي حجة مع فرض أنه ما كنا على حجيته. مقصود منه اللي نقول الأصل حرمته، حرمة التعبد، حرمة الظن يعني بهذا المعنى، حرمة التعبد به يعني بأن أقول على أنه هو حجة جعله الشارع لي حجة يلزم الأخذ به، هذا مقصود نقول الأصل فيه هو الحرمة. أما أنه من دون أن أنسب حجية علما إلى الشارع هذا لا نقول بأن الأصل حرمته، فالآن نحن نقول الأصل حرمة العمل بالظن بمعنى حرمة التعبد، يعني نسبة حجيته ونسبة التعبد إلى الله تعالى. هذا حرام لأنه تشريع. أنت ما دام ما تدري على الخبر حجة، شلون تقول حجة؟ مثل لما تقول حجة يعني شنو غرضك حجة؟ يعني الشارع جعله حجة، هذا غرضك ولا؟ هذا حرام تشريع. والتشريع محرم بالأدلة أربعة. أما من الكتاب التشريع محرم فلقوله تعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فإن هذه الآية الكريمة دلت على أنه الشيء إذا لم يأذن به الله فهو حينئذ افتراء غير جائز. فأنت الخبر إذا ما تدري أنه حجة، شلون تقول حجة؟ قولك لما نقول حجة يعني الله استعد حجة، هذا افتراء على الله. ما دام لم تعلم أن الله أذن بذلك بالأخذ به، فلما نقول حجة هذا نسبة إلى الله. تقول الآية: قل الله أذن لكم أم على الله تفتروا. يعني كل شيء يؤذن الله به إذا ما أذن نقول في الشكل الثاني أم على الله تفتروا أو افتراء لا يجوز. وقولي أن الخبر حجة إذا ما في دليل معناه إذن ما أصل، إذا ما في إذن وهو افتراء حينئذ فلا يجوز. وأما من السنة فهناك رواية تقول: جملة من القضاة من الناس يدخلون النار، واحد منهم من يقضي بغير علم. وهذا الذي يقول الخبر حجة وما بدل على حجيته، يقول الشهرة حجة وما بدل على حجة، عاد يقضي بغير علم. وأما العقل واضح يا أخي، العقل شي يقول ما يجوز التشريع. تنسب شيء إلى شخص ما ثابت أنه قايله، العقل يقول لا يجوز. الناس العاديين ما يجوز، فكيف إلى الله؟ أنا هسه إذا ثبت لي إثر الشيء وما قايل أنا به، يقول الشيخ قال على أنه ترى درس مثلا ماذا وقته هل يصير يتغير مثلا ساعة بدعة. أنا لما أسمع أبوك أعرف أنا قلت لك هذا الشيء شلون كنت أسأل، والغير إذا هم ما تطلع يقول بلي بلي ليش تهتي تنفذ الشخص. فيتبين أن نسبة شيء إلى شخص إلى أحد، ذلك الأحد ما آذن بي وما قايل بي، هذا قبيح. فكيف إلى الله نقول الخبر حجة؟ يعني معناه الله جعل حجة مع أنه ما ثابت بالأدلة أنه جعل حجة. وأما من الإجماع فالإجماع واضح عليما على حرمة التشريع وبطلانه. فالنتيجة إذن الأصل الأولي عندنا هو حرمة التعبد بالظن، يعني أي ظن لم يقم دليل على حجيته لا يمكن أن نقول أنه حجة، لأن ذلك إذا أردنا نقول حجة معنى حجة يعني شنو؟ يعني الله جعل حجة، حجة غير مشي ولا يعني أنا بعد حجة معنى الله جعل حجة، الشارع جعل حجة، فنسبة الحجة إلى الله مع عدم وجود الدليل المفروض هذا تشريع، والتشريع محرم بالأدلة الأربعة التي ذكرتها. ظن الدلالة وهو آية القرآن، القرآن ظن الدلالة طويلة نمت الظن في واقع شيء ظن من القرآن، لكن هذا ظني قام الدليل القطع عليه من على حجيته. بس من حيث الدلالة هو من حقيقة أقول ظني، هذا الظن قام الدليل القطع وهو السيرة المتشرعية والعقلائية هذا لوضوحه. إيه بلي القرآن بعد حجية ظهوره قطعا، وإلا يجب إشكال. ثم إذا تبين عدم استحالة تعبد الشارع بغير العلم وعدم القبح فيه ولا في ترك التعبد ولا في ترك التعبد، فيقع الكلام في المقام الثاني. المقام الثاني شنو هو؟ في وقوع التعبد بحسن في الوقوع بحسن في الإمكان، في وقوع التعبد في الأحكام الشرعية. هل عبد ما الشارع في باب الأحكام الشرعية بالظن ولا يوم مطلقا يعني بكل ظن؟ في الجملة يعني في بعض الظنون وقبل الخوض في ذلك يعني البحث عن الوقوع. وقلنا البحث عن الوقوع يتوقف علامة على أن الأدلة نروح لها ونشوف أكو دليل يدل على حجة خبر يولا إذا أكو يعني معناه وقع التعبد. فنقول بل لابد وقد نقص في ذلك يعني في البحث عن الوقوع لابد من تأسيس الأصل الذي يكون عليه المعول وكيف عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم مطلقا أو في الجملة. إذا ماكو دليل على أن هذا الظن حجة لا مطلقا ماكو دليل على حجة في بعض الصور مرة الظن في بعض الصور ليس بحجة مثل خبر الواحد ليس بحجة إذا كان ناشئ منين من خبر الثاني فإن أو أما إذا كان ناشئ من خبر العادل فهو حجة فخبر العادل في فخبر الواحد في بعض الصور حجة وهو إذا كان ناشئ من عادل أما في بعض الصور الأخرى إذا كان ناشئ من ثالث لا دليل على حجيته ففي هذه الصورة التي لم يكن دليل على حجيته إذا كان ناشئ من ثالث نرجع للأمر فتارة الظن أصلاً ما قام دليل على حجيته نرجع للأمر ومرة في الشهرة أصلاً ما قام الظن على حجيته نرجع للأمر ومر لا هذا الظن أو ما الدليل حجي تضحي على حجيته في بعض الصور في الخبر واحد عام الدليل على حجة يزينا إذا كان عادل لكن إذا لم يكن عادل لم يكن دليل على حجة ونحتاج حينئذ إلى الرجوع إلى الأصل في هذه الصورة. لذلك يقول فنقول إذا ما في دليل على وقوع التعبد بغير العلم سلطان يوم مطلقا ما في دليل في الشهرة أصدروا بغيتي ما في على حجة أبدا نحتاج إلى الرجوع إليها أو في الجملة يعني في بعض الصور لم يقل دليل على حجيتي مثل خبر واحد في صورة كوننا في الفاسق لم يقل دليل على حجيتي فنحتاج الخبر. فنقول التعبد بالظن الذي لم يدل دليل على وقوع التعبد به أتعبد بهذا الظن يعني أقول هو حجة وأنت الحجيت إلى الله هذا معنى التعبد به محرم بالأدلة الأربعة عن تصريح هذا إذا كان الشيخ يقول هو تشريع والتشريع محرم بالأدلة الأربعة أوضح لعله من الكتاب ويكفي من الكتاب قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفتروا دل يعني هذا قوله تعالى دل على أن ما ليس بإذن من الله الذي قلت فيه من دون إذن من الله أن ما ليس بإذن من الله هو الذي ما ليس بإذن من الله ما موصول ما ليس بإذن من الله يعني فسر من إسناد الحكم إلى الشارع هذا إسناد الحكم إلى الشارع إذا لم يكن بإذن من الله وهو افتراء حجة الخبر إذا ما تعلم أنه الشارع الحجة افتراء وهو محرم واضح يعني يستفاد من آية افتراء محرم يجوز. ومن السنة الدليل على حرمة الشرع قوله تعالى قوله عليه السلام في عداد القضاة من أهل النار قاعد يعدل القاضي من أهل النار فلان وفلان واحد من عندهم هذا ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم ما دام لا يعلم افرض قضى بالحق انت قلت الخبر حجة افرض واقعا هو حجة لكن ما دمت لا تعلم انه حجة ما يجوز انت من أهل النار يا هو فلا بد أن نفترض على أنه الخبر بهذا المضمون كثير وقطعي أتقرين وياه حتى يصير قطع وإلا كما تقولون فيكون هيك أقول يعني أتوا يا بمضمونة حتى يصير متواتر أو إذا ما أتوا بمضمونة يكون قرينة قطعية أتوا يا صح. ومن الإجماع الدليل عليه من الإجماع ما ادعاه الفريد البهبهاني في بعض رسائله شدعة من كون عدم الجواز بديهيا بين العلماء عدم جواز التشريع والافتراء بديهي بديهيا عند العوام فضلا عن عدم جواز التشريع بديهي عند حتى العوام العامق إلى تلك الأخرى الشيء ما قايل فيه يتحارك الزجاج معناه أنه ما يجوز التشبيه عنده. ومن العقل الدليل على حرمة الشيء من العقل تصبيح العقلاء من يتكلم من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن المولى، الشيء الذي ما يعلم وروده عن المولى إذا يتكلفه من يتكلفه يعني ماذا؟ يأتي به من باب أنه تكليف، يتكلفه يعني يأتي به بعنوان تكليف من قبل المولى. لا خلاص يعني ما نقله أثنان دعوة صحيح مو ما يريد يضرب ومن عقل تقريع العقلاء من يتكلف يعني من يأتي به بعنوان التكليف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن المولى، ولو كان الجهل ماذا عن تقصير، حتى لو كان هذا جاهل هذا الشخص أدام جهل عن تقصير إذا تكلفت عن المولى حينئذ هذا قبيح عند العقلاء. نعم قد يتوهم متوهم قد واحد يقول إذن على هذا الأساس إذا هذا نرجو لهذا إن شاء الله الحمد لله رب العالمين.